منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نعيش بإذن الله تعالى في هذا الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وسنتكلم عن مدة المسح ومتى يبدأ المسح. المسح على الخف يشرع يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. والظاهر أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر اليوم والليلة، المقصود من ذكر اليوم والليلة خمس صلوات. فعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهنا سؤال مهم: متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس الخفين. مثاله: توضأ إنسان ثم لبس الخف قبل صلاة المغرب، ثم بعد المغرب أحدث، ثم توضأ العشاء، ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيما، و 72 ساعة إن كان مسافرا. وفي هذا المثال لو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح على الخف، فمسحه هذا ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح. ومهم جدا التنبه لهذا الأمر. وهنا مسألة أخرى: هل ينتقض الوضوء إذا تمت مدة المسح على الخفين؟ فإذا تمت المدة لا يصح المسح على الخف حينئذ، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. وهذا أصل مهم، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. وهنا مسألة أيضا مهمة يكثر السؤال عنها: إذا شك الإنسان في بقاء مدة المسح فماذا عليه أو ماذا يصنع؟ لا يجوز له المسح لأنه رخصة جازت بشرط، فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل فيجب الغسل. وأما عن صفة المسح على الخفين فيبلل المسلم يديه بالماء ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر خف أو جورب القدم اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك، بمعنى أنه كما سبق معنا الإنسان يمسح على أعلى الخف وليس على أسفله، ولو كان الدين بالعقل لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى ولا حرج في مسحهما معا. أما عن مبطلات المسح على الخفين فذكر العلماء منها أربعة مبطلات ينتقض المسح على الخف بكل ما ينقض الوضوء، لأن المسح بدل عن الوضوء في البعض، وينقضه ما ينقض أصله، لأنه كما سبق معنا في القاعدة البدل يأخذ حكم المبدل منه. فإذا انتقض وضوءه أعاد ومسح على خفيه إن كانت مدة المسح باقية، وإلا خلع خفيه وغسل رجليه. ثانيا، كل ما يجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فإذا وجد أحدها وجب نزع الخفين والاغتسال، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يتوضأ ويلبس الخفين فلا بأس. ثالثا، نزع الخف مع الحدث قبل لبسه، فلو نزع الإنسان خفه ولو قبل انتهاء المدة ثم أحدث قبل أن يلبسه فلا يجوز له أن يمسح عليه حتى يتوضأ وضوءا جديدا ويغسل رجليه ويدخلهما طاهرتين. رابعا، مضي مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا انقضت هذه المدة وجب على الإنسان أن ينزع خفيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.